الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. هذا شيء معروف، حتى في قصة عمران بن حصين، عفوا، في قصة أسيد بن حضير لما قرأ في بيته والفرس مربوط عند ابنه يحيى وهو نائم، حتى رأى ظلة في الجو فصعدت فيها أمثال السرج، الحديث مشهور في البخاري طويل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت القرآن، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس، يعني لا تخفى عليهم. فإذا قرأ الإنسان القرآن في بيته نزلت السكينة، وإذا رتل نزلت والملائكة تستمع والسكينة تنزل، ولذلك القرآن ينبغي أن يقرأ في البيت. وإذا قرأ القرآن في البيت بنية، بمعنى أن الإنسان يقرأه، فهذا أبلغ أثرا وأكثر بركة من أن يشغل المسجل والرادو. لكن مع ذلك، لأن يسمع القرآن في البيت ولو من غير نية، كأن يكون عن طريق مسجل أو رادو، فهو أولى من خلوه من هذا كله.